معاني ساقها المولى لنا بمحبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وبعد. بادر أيها الأخ الكريم بقضاء جزء من الوقت اليوم في بيت الله جل وعلا، اجعل لك ساعة فرغها لله، ليس فقط وقت الصلاة، اجعلها في غير وقت الصلاة، إما صلاة تنتظر فيها صلاة أخرى، أو أنك تأتي قبل الأذان بنصف ساعة، بساعة، بوقت وزمن لحما أذن، فتصلي ركعتين تحية لبيت الله جل وعلا ثم تجلس، لأن انتظار الصلاة إلى الصلاة رباط في سبيل الله، فذلكم الرباط. اجعل لك جزءا من الوقت في بيت الله. المؤمن قلبه معلق بالمساجد، من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد، في بيوت أذن الله، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، لا دنيا تلهيهم ولا أشغال تمنعهم ولا تفاهات أحيانا تمنعهم عن المكث في بيت الله جل وعلا، الراحة النفسية، الاطمئنان، السكينة، الخشوع، وين تلقاها؟ في أحب البلاد إلى الله، في المساجد. عود نفسك اليوم أنت وعيالك أن نجلس ولو ساعة، ولو ساعتين، من الظهر إلى العصر، أو من الفجر إلى طلوع الشمس، أو الضحى قبل الظهر آتي، أو بعد العشاء أجلس ساعة، أو بعد قيام الليل، أو أي وقت كان الصالحون لا ينفكون عن الجلوس في بيوت الله، وإذا ضاقت عليهم الدنيا لجأوا إلى المساجد. المسجد بيت كل تقي، خرج النبي يوم من الأيام من صلاة العصر من المسجد، ثم رجع إلى المغرب فوجد بعض الصحابة جالسين ما خرجوا من العصر إلى الغروب، فسألهم ما الذي أجلسكم من صلاة إلى صلاة جالسين؟ قالوا قضينا فريضة وننتظر الأخرى. قال الله ما أجلسكم إلا هذا؟ أنتم متأكدين ما جلستم إلا لله عز وجل من صلاة إلى صلاة؟ قالوا الله ما أجلسنا إلا هذا. 3 مرات يسألهم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم ويجيبون نفس الجواب، فيقول لهم عليه الصلاة والسلام أشهدكم أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة، إنما يعمر مساجد الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. امرأة قلبها تعلق بمسجد تكنس البيت، وظيفتها كل ما شافت قذر في المسجد خمت المسجد ونظفت المسجد، لما سمع النبي بموتها في اليوم الثاني بعد أن دفنت تضايق، هل آذنتموني؟ دلوني على قبرها. هذه مو أي إنسانة، هذه إنسان ارتبطت ببيت الله جل وعلا تنظف المسجد، فذهب وصلى على قبرها. كيف بالرجال الذين ربما لا يدلون المسجد إلا في صلاة الجمعة أو من رمضان إلى رمضان؟ المؤمن إذا خرج بعد الصلاة إلى بيته كأن القلب يتفطر متى يؤذن للصلاة الأخرى لأرجع إلى بيت الله جل وعلا. كان بعض الصالحين ربما صلوا قبل الفجر بساعات ينتظرون الصلاة، وأنا أذكر بعض كبار السن الذين ما تفوتهم ليلة إلا قبل الأذان الأول صلاة الفجر في بيت الله جل وعلا، يصلون ويصلون ويصلون حتى يؤذن الأذان الثاني فينقطعون عن الصلاة. هكذا كانوا قلوبهم معلقة ببيت الله جل وعلا. ابدأ من اليوم، بادر، عود نفسك، جاهدها، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. حبب النفس ببيت الله جل وعلا، وتأكد ما هو إلا زمن سيكون بيت الله عز وجل أغلى البيوت عندك وأحلى الأماكن وأطيبها إلى قلبك ونفسك، حبب الله إلينا المساجد بيوت الله جل وعلا وعلق قلوبنا بها بادر للتعلق ببيوت الله بمحبة وفي الإله تآخي وتذكروا فالخل يهجر خله إلا التقاة فهم من الأبرار.